ماشي عليها ما تبقاش بدعه. هي تستخدم بعضهم بعضا سخريه. فلها تسعى عندنا في العملية دي فقال بقلت لله يرحمه الحاج يوسف احنا عايزين ننزل من هنا من القهوة على ينمي زبرمالي لو واحد هناني فتح محل بتاع بقى الادوات دي وكل واحد منا احنا خمسة كل واحد منا يشتري علبة ورميش بني وعلبة سودة كان هي دي اللونين اللي يوم ما يعني ما كانتش طلعت الالوان اللي فرشة وجيب له حتة قطيفة إلى ما بقى وقبل ما نيجي هنا كل واحد يوضب باسمته ولا العيال اللي في البيت يوضبها له ويجي بيها نظيفة كده ونقعد بقى كده ويجوا لها كلمة فيصبط بالبتاعة كده قال قعدوا أسبوع لما فالتفتنا لقينا عليهم وفد من ثلاثة وقلنا البلد قال عليكم سؤالا وسهلا قالوا احنا مش عارفين أمر يا سنتم انت هتخالفوا كلام الرئيس الشغلة دي كلها حفيرة بس الجزم دي حفيرة كل واحد يمسح جزمته فقعدوا لا لا لا لا لا لا فلما جينا رئيسهم صبحي بقى قلت له اسمع يا صبحي انت لما بتيجي تنسحب الجزمة بتجيب لي كم سؤال اجاوبك عليه المهم الناس بيقولوا انت بتمسح للشيخ خد الاسئلة دي وخلي الشيخ يبقى قلت له اخدت منك قدرة قال لا حاشا لا قلت له اتخذت منه قدره قال اه قلت له عال قوي انت اتعلمت البتاع دي في قد ايه؟ انت اتعلمت البتاع دي في قد ايه في يوم وانا اتعلمت عشان اجاوبك 15 سنه انا في ال 15 سنه دي كنت مصحصب لحضرتك عشان تجيبها والناس شايفيني وانا قاعد في راحتي وشايفينك وانت بتعمل لا شوفني وانت انا بعمل وشوفك وانت بتعمل فقال لي ما خلص طبنا ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي وعرفوا الايه الحقيقه ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعض الايه يبقى هو برضه متخذ لسخريه لما قعد 15 سنه اذاكر له واعرف العلم عشان لما يجي يسالني سؤال اقول له كده نعم ورحمه ربك خير مما يجمعون الرحمه اللي هو بيقول عليها لما مستنسين عايزين يقسموها دي خير من اللي انتوا فيه كده كله ليه؟ أم قال لك لأن أنتم واخدين ضروريات الحياة وطرفها والحياة بتاعتكم دي يعني هتموتوا لكن الرحمة اللي نازلة بالمنهج من الله هتعمل اللي يستمع لها بقى حياة تانية بينها بعد هذه الحياة غير هذه الحياة وحياة خالدة وحياة متعتهم فيها بالخاطر يخطر الشيء على باله ويشتهي فتأتي يبقى أحسن من عندك ولا مش أحسن ورحمة ربك خير مما يجمعون وبعد ذلك تكلم الحق عن موضوع برضو يشاف نسأل الألف سأل يقول الجماعة الكفرة اللي بره دول وإحنا مسلمين هم أحسن منا في كذا وأحسن منا في كذا هم اللي بيعملونا كذا وإحنا بيستولي كذا هم أحسن يبقوا دول كفرة فربنا قال ايه ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن نطقناها نطقة جامدة غير اللي انتم شايفينها دي هجيب لهم حاجات ما عملوهاش هم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن نجعل له ايه لبيوتهم سقفا من فضة خلاص لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون زي الاسانسير يعني ولبيوتهم ابوابا برضو من الفضه وسرر من الفضه عليها يتكئون وزخرفا زينة بقى تانية وان كل ذلك الا لما متاع الحياه الدنيا كل ده يروح ساعه ما يموت وتنتهي صاحب المنهج الالهي هو اللي هيعيش حياه ايه حياه تانية هنا بقى احنا بنقول زي ما القرآن مس السفن اللي كانت كلها موجودة دور واحد كده وبعدين بقت بوارد كبيرة كده وتمشي في البحر كالأعلام، قلنا القرآن وله الجوار المنشآته في البحر كالإيه. طب العرب ما شافوش أعلام دي ازاي بس؟ ده تبقى ايه الذي انزل القرآن يعلم ما يكون عليه العالم من ارتقاءات عشان تبقى سر من اسرار الله في اخبارهم بشيء مستقبل فيرونه كما قال الله. اخون هنا برضه، طب الاسانسير دي والمعارج دي وجدت امتى؟ ده في اول التسعينات. الله، طب ازاي النبي يقول عليها معارج عليها ايه يظهرون؟ برضه دي من الاشياء اللي تلفت الايه تلفت النظر في ان الله اخبر قديما باشياء ما توجدش الا بعد 14 قرن. بقول طب وليه لم بقول لولا ان يكون الناس امه واحده؟ قال لك الناس مولعين بطرف الحياه. وقال لولا ان عارف انهم عايزين يقلدوا ويبقوا كفره، لان الكفره حالهم كويس كلهم يكفروا. لولا ان يكون الناس امه واحده لجعلت كذا، ايه لما جعلهاش ثقب من فضل؟ قال لك لان الناس معشقه في الكفر، ما دام الكفر بيديلهم الحاجه الحلوه دي، الناس يبقوا امه واحده وكلهم ايه كافرين، فهو مخلاها هينه هينه علشان الناس ما تعجبش بالبتاع. وبعد ذلك يبين لنا ان المصرفين والمنعمين واللي عندهم ايه مش عارف ايه يجي عليهم ظرف يرجعون الى الاصول الاولى. الوقت الحضارة اللي عملت الدنيا دي كلها تلتفت تلاقي الناس الأعيان الكبار لازم يجي آخر الأسبوع يوم الخميس يعمل يسموه ويك إند، يروح في حتة حتى ما هاش كهربا وياكل مما تنبت الأرض، لازم يقعد يومين بالشكل ده يعني الحضارة دي معاه ويرجع للإيه. وبعد ذلك كل يوم تيجي من الحضارة معاي هم عملوها علشان يتصرفوا ويترفوا الناس، انما بعدين ينشأ لها معايب اكثر من المنافع. هم لما عملوا السيارات عشان يعملوا ايه؟ عشان يريحوا الناس من مشقات المشي ويريحوا الناس من كذا ويريحوا الناس من كذا، صحيح. لكن قبل ما يرصفوا الطرق ويعملوا البتاع دي، سيارة لما تمشي بس مسافة في ارض تراب تعمل ايه؟ شوف ما تثيروه من التراب والعيس والعسر اللي بيتنفسوا الناس دول وبتبور ايه من المزاد. شوف بقى اللي على الطريق تلاقي زرع ايه اصفر فهم. وبعدين العادم بتاعها بيعمل ايه في المدن؟ بيدخل كل المسار وبعدين توجد الامر. ولذلك يكون الحق في صوت الكهف، قل هل ادلكم على الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هم دلوقتي لما تمشي انت بتحمل في السيارات وبعدين بقى يكون السياره مش سليمه، البتاع اللي بيبقى في الاخر بيدخل منه اللي هو يسموه الشا كمان، شوف البتاع اللي بيطلع منه ده ايه، شوف البتاع منه يعني لما نتنفسه يجرى ايه. بس احنا عندنا شويه مناعه وبعدين ياثر فينا التاثير الايه التاثير النهائي. لكن بقى العادم دي فضلات الاحتراق، زي ما قلنا، ولكن عادم ما خلق الله من المراكب في الحيوان مفيد، ناخده احنا بإيدنا كده ونرميه في الزرع عشان يبقى ايه الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول انا صنعت لكم منهج وانتم حتجيبوا حاجات انتم اللي ايه انتم بنفسكم اللي هتقولوا انها ايه هتقولوا انها فتح. اول ما يهدي الدي دي تي دي كدودة القطن دي بتغلب الدنيا، والديديتين دي عشان يعمل ايه؟ موت الدودة. خلاص قال لك خلاص الدودة انتهت. وبعدين بعد سنتين الدودة بقت كيف الديديتين. الله. وكبرت عليهم وسلت وراحوا محرمينه. مجرمين اللي يستعمل دي في امريكا مجرمين اللي يستعمل. الله. اذا الحق سبحانه وتعالى حينما يصنع منفعة مش يصنع المنفعة الوقتية الآن وتجيب ضرر، لا، منفعة تظل ايه؟ تظل منفعة إلى آخر. ليه؟ لأنها من صناعة الذي ايه خلقنا. فبقول لولا إنني يعني الناس لما يشوفوا الكافرين مبسوطين أوي كنت بسطت الكفار أوي وخليتهم مفيش أحسن منهم، إنما الناس يحبوا البتاع يبقوا زيهم يقول لك يلا يا واد نكفر عشان يبقى عندنا بيت سقف من فضه ومعارج ومش عارف ايه وبتاعه حاجه زي. ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم ابوابا وسرورا عليها كل من الفضه وزخرفا، وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا، الا متاع الحياه الدنيا يعني لا لما بمعنى الا، هم الكل يقولوا لما بمعنى الا، انما احنا بنقول لما الحينيه احسن. وان كل ذلك لما يوجد، لما يتولد يبقى متاع الحياه الايه الدنيا، هم يضرون تقول بقى الا وتكبت في اللفه الواحده. والاخره عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن العشاء، انه كده يتعامى ما يقدرش يصف ولكن اعشى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. مش انت عشيت يعني من ذكره بروح اساعدك. ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى بقول انا رب، رب الكافر ورب المؤمن. والكافر ان عشت الكفر اللي هو ضد، وعينه على الكفر. انا لا اعين على الكفر، اعمل ايه؟ قال هختم على قلب، معنى يختم على قلبه يبقى لا الكفر يقضع ولا الايمان يدخل، يبقى ساعده ولا ما ساعدهوش؟ يبقى ساعده. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض نهيئ ونوجد له ايه؟ شيطان بقى يقعد ايه؟ يوسوس له. شيطان يقعد يوسوس كل ما يجي يعمل خير يوسوس له عشان يعمل شر. ولذلك لا تجد اقبال الشيطان على نفس الا اذا كانت النفس مطيعه لعمل طيب. ما يروحش بقى للفاسد اللي بيشرب خمره واللي بيلعب قمار، لانه باهي مش عايز حاجه. ما هو شيطان ابليس وذريته لا يريدون الانسان الا ايه؟ عاصي باي شكل، ياسي باي شكل، عز عليهم في حته يروح جاي من حته ثانيه. دي ما بيجيبوش النسوان تجيبوا الالقاء، تجيبوا الفلوس، تجيبوا الاسم، في واحد ما يجيبوش الا المدح. يقول له يا سلام انت ايه اللبس اللي انت لابسه؟ ايه الوجع؟ ويمكن لما يقروا عليهم هل ما يرضاش. كل واحد له ايه؟ لمفتاح. في ناس بقى مش عندهم مفاتيح لكل خصله، في ناس عندهم طفاشه تدخل على كل واحد. اهو ابليس عنده الطفاشه، ساعه ما يلاقي واحد مستعصى عليه قوي يقول اللي بتاع زبيزك لا انت ما قدرتش عليه انا اروح له، ويدخل عليه بقى يديله في امتع شيء وهو بيصلي. امتع شيء وهو بيصلي يفكره بحاجه مهمه قوي، يقول ساعه ما تيجي كده يروح ماسك الخطوه بيكر، هو ساعه ما يبتدي يكر هو يروح سايبه ويشوف لا واحد نفخه ثاني يروح الله. لكن ما خدناش الوصف بتاع ربنا اللي خلقه. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لان هو اللي خلقه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعني يتعامى عن ذكر الرحمن، وما دامش عن ذكر الله جاب الصفه اللي ايه؟ اللي اتحننه. يا اخي ده الرحمن ده اللي رحمك في كل حاجه، ده اللي عامل لك، ده اللي عامل لك تشغل تتعامى عنه. طب انا هساعدك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. استطبع كل ما يجي من عمل طيب. ولذلك الاسود هو كويس قوي، ناصح في اشياء وخايف في اشياء. ناصح حينما عرف ان الله اذا اراد واحدا من خلقه مهديا لن يستطيع الشيطان ان ياخذه. ولذلك يقول الا عبادك منهم المخلصين، لاغوينهم اجمعين الا عبادك. ما اقدرش يا عبادك، لان ربنا لما يحب واحد كده ويستطيع الشيطان ما يقدرش ايه؟ ما يقدرش ياخذ واحد. لما انا حاكم الا عبادك الصالحين قسم الله يدل على انه فاهم. قال بعزتك لاغوينهم اجمعين، يعني عزتك عن خلقك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لما لو انت عايزهم انا ما اقدرش اجي ناحيتهم، يبقى عرف ولا بصقول. واقسم بالوصف اللي ايه؟ اللي يؤكد بعزتك عن خلقك. والا لو كنت عايزهم ما اقدرش، بدليل انك لما تستطيع حد ما اقدرش انا اجي ناحيته طبعا، او ادي واحده. وبعدين بين فضح نفسه في الملأ اللي بده يعمل مكيدك واحد يفضح خطته. انا حاجه نقبط واطلع من على من من من باب من اسم من باب السلم، او اطلع على المواشير بتاع الرسول. يقول لك على اللي بده يكيد لك يبين لك طريقة العمل لازم يعميها عنه. هو ما عمله أبي الغباء بقى، قال له لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف إذا لأقعدن لهم إيه صراطك المستقيم، هذه بفضح فضح خطته. وبعدين ربنا حكاها عنه على كم في ساعة ما أعمل الطاعة، أعمل الطاعة وأنا معتقد إن الشيطان مش هيخلصني إيه أخلص منها، لازم أبقى على ذكر الطاعة والشيطان بروح يجي منه. ولذلك أكثر ما يبيع وقت الصلاة، ويجيب لك بقى الحاجة اللي إيه المهمة عشان يشغلك بقى وأنت تقعد تكون ركيب تفصل الإصلاة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قلنا لكم زمان قصة أبو حنيفة. أبو حنيفة شهر بالفتوى، ففي واحد كان واضع مال في حتة، كان خلف ومعلمه بحجر ولا حاجة، وبعدين جه السيل زحزح الإيه؟ زحزح الحجر، فما عرفش مكان الكلام. قال له أبو حنيفة ده بيفتك كل حاجة، بيفتك كل حاجة. قال له يعني عقليته جامدة وبيفتك كل حاجة ويعمل خروج من المأزق. كان إيه؟ كان واحد حدثه إن أبو حنيفة راح لواحد سأله إنه حلم على أنت طالق على امرأته، أنت طالق كتعسلي، فقال لها أنت طالق إن صعدت وأنت طالق إن نزلت. إيه الشغلة دي؟ فلما راح له قال له يا أخي قل لها ارمي نفسك من لا تطلعي ولا تنزلي، ارمي نفسك من على السلم. شيء فتوى يعني. فلما عرفت قال بقى انا هروح في الحاجه اللي ضايعه دي. قال له ابا حنيفه انا كنت عار كذا والميه جت وهنسون. قال له يا ابني ليس في هذا علم، هو ده فيه علم دي، ولكني احتال له. اذا جاء الليل فقف وصلي ركعتين لله، لان النبي قال اذا حجبه امر قام الى الصلاه، والامر ده حجبه قام الى الصلاه لعل الله إيه. قال له الكلام ده العصر، جيب الليل وعمل زي ما قال وقف يصلي. وبعدين الشيطان جاله قال له يا اخي انت مش فاهم، طب ده انت مشيت خطوتين من الشجره من ناحيه الشارع. شفتك راح خطوتين من الشجره وفحت لقى ايه؟ لقى الكلب. قام رجع في الفجر قبل ابو حنيفه قال له ما صنع الله بك؟ قال له يا امام وانا بصلي كده فكثرت ان الخطوتين من الشجره فرحت فحرت ولقيت. قام ضحك ابو حنيفه قال له يا اخي والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وحيجي سأحدث لك عشان تروح، هلا اتممتها شكرا؟ قال افعله ان شاء الله. يبقى لأقعدن لهم صراطك ليله في الصلاه، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وبعدين جاب طريقة ثانية، ثم لآتينهم من بين أيديهم يعني من أمام، إن عز علي أجي من الخلف، إن عز علي أجي له من الشمال، إن عز علي أجي له من اليمين. أربع جهات، لكن ما لم يقسم إلى أنه الجهات ستة، أمام والخلف واليمين والشمال وفوق وتحت. قال لك لأنه ما يقولهمش به، لأن الذي يعيش دائما متطلعا إلى عز الربوبية وجل العبودية لا يأتي له الشيطان أبدا. نعم. ومن يعصى عن ذكر الرحمن لساعته يقيد له شيطانا. فهو أدلك احنا لما يجي لنا واحدة يقول لك ده مات وحدها واتقتل وزعلانة وقعد بقى لها سنة مش عارف ايه بتاع، نقول لها كده، نقول لها انت ألست الحزن وحبتي وعشتي وليه حزنانة لحد دلوقتي؟ طب بالله انت كلت بعد المصيبة كم مرة؟ كلت بعد المصيبة انت؟ تقول بعد يوم كلت. قلت لها اللباس اللي انت لابساه ده صحيح حلالا ده الاسود بقاله سنه، ده انت على ما التلج عمله كنت هتطفيه. ايه الشياقه دي؟ شياقه الحزن دي؟ كل حزمان ايه؟ كل حزمان على واحد وموت ما ياكلش الا لما يموت وحصل. ايه الحكايه بتاعتكم دي؟ نعم الذي يالف الحزن يجيبه الله الى الحزن، يقول انت عشيت الحزن قال له خلاص نخليك تحسن كل ساعة، كل ما تبرى بيجيب لك مشيت، كل ما تبرى. فشوف في مسمري باب الأحزان بمسمار الرضا، ولا تجرئي الشيطان على انه يدخل لك. خلاص انت بتقول البنت اللي ماتت منك كانت جميله قوي، قالت دي اجمل الاهل البلد ومش عارف السله. طيب يعني الجميله دي ما كانتش بعيونك تطفي وواحد يغويها كده وبعدين تجيب لك فضيحه وعار بنت تقول يا ريت تبسط؟ تقول لي ايه؟ سلطات المسائل. نعم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم لا يصدونه. القرين بقى هيبقى مش قرين في الاخره بقى، هتيجي بقى الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو للمتقين. ساعه ما يشوف يا ابن الكلب انت اللي اغويتني، يا ابن الكلب ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا. اهو ده الاخلاء اللي بتوع زمان. قولوا انت اللي عملت، والله ما اغويناكم، انكم كنتوا على تشويري، بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، وبعدنا احنا وانتم في عذاب مشتركون. يبقى اللي كانوا اصحابه بيخبطوا على بعض عشان يروحوا يلعبوا القمار، خبطوا بعضهم عشان يروحوا يسكروا، خبطوا على بعضهم ويعيشوا مع بعض كده، هيبقوا ايه؟ اعداء. الاخلاء، وكلمه اخلاء ربنا يعيبها كده دقيقه، لان الاخلاء جمع خليل، ومعنى خليل يعني ايه؟ هو الذي يتعشق صاحبه حتى يتخلل في جسمه كله، الاثنين يتخلوا في جسم بعض حتى يصيروا كأنهم ايه؟ واحد. ولذلك الله يرحمه صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا المعنى تعبير، قال ولما التقينا هو ومن يحبه الخليل بتاعه قرب الشوق جهده خليلين، الرب من الخليل جاب لوحة وعتابا، كأن خليلا في خلال خليله تسرب، كأن خليلا في ايه؟ في تسرب اثناء العناق وغاب، غابوا ببعض، هذا الخليل متخلف. نعم. وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. ولذلك هناك ايه؟ قال ايه؟ يا ويلتى ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذان، وكان الشيطان للانسان ايه؟ خذولا. والشيطان هيخذلهم في الاخر، قال لهم ان ربك كان بينكم ويدعيتكم فاغويتكم، ولكن ما كانش ليه عليك سلطان، لا قوه بتقتلك ولا حجه بتقنعك، انما انت كنت على تشويه. الله. انا قلت زمان لو ان واحدا جلس في بيته ثم وجد لصا يحوم حول البيت، وبعدين قال له احم يعمل ايه؟ يجري. يقول ده يمكن هو امن نومه بيكح كده ان شاء الله، يجي تاني ليله يقول احم، يقول لك لا ده فقسني ما يجيش تاني، اهي احم ديا بتاعتني هي. واما ينزغ انك من الشيطان، نزغ من الشيطان لو احم ايه؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لانه اذا سمع اسم الله يخلص، اعوذ بالله من الشيطان الايه؟ الرجيم. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يا ريتني وكنت عرفتك أيها القليل اللي كنت بتغوين. كلمة بعد المشرقين ده هو مشرق واحد. قال لك العرب لها طريقة في اللغة إن لما يكونوا حاجتين مقابلين لبعض يوم يغلب واحد منهم على الثاني. إحنا نعرف إن الشيخين أبو بكر وإيه؟ وعمر. يوم يقولوا العمرين، العمر ايه؟ العمرين. يبقى يغلب ايه؟ واحد على واحد. ايه المشرقين يعني المشرق والمغرب، بس غلب واحد على واحد. لا قالوا كده. انما احنا لما نمسك المساله ونفهمها فهم فلكي او فهم جغرافي نجد الكلام ده غير. ليه؟ لان معنى ان لي مشرق قابله مغرب عند غيري، ما شرقت عليا ازاي؟ ما شرقتش عليا الا لما ايه؟ غربت عند اخر، ولما تغرب عني تبقى مشرقه عند ايه؟ اذا فكل جهه فيها مشرق لك ومغرب لمقابلك. والثانية برضو فيها مشرق لك ومغرب لإيه؟ يبقى مشرقين ولا مش مشرقين؟ يبقى مشرقين. وبعد المشرقين شوف بقى المشرق له. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، ما دمتم قد ظلمتم في دنياكم اليوم ده مش هينفعكم إيه؟ أنكم في العذاب مشتركون. ليه؟ لأن بقولك إذا عمت البلوى إيه؟ لما تيجي بلوى الواحد بس في وسط الناس اللي بيحز فيه بقى ان هو هذا مغموم ومغرم والباقي فرحان، لكن لما تكون عندنا وعندنا وعندنا وعندنا ايه يبقى تخف شويه وتهون شويه. لما تبقى عندنا وعندنا يبقى تبقى البلوى اذا عمت هانت. ولذلك الخنساء لما جت ترسي اخوها صخر قالت ولولا كسرة الباكين حولي على إخوانهم تعمل إيه؟ أهلكت نفسي. إنما الباكين اللي قدام خلوا إيه؟ والثاني قال وهونا فجعات المصائب أنني وإن حصرتني لست في عندها وحدي. أنا مش وحدي، كل حصل للكل. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.